بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في العموم. قال: اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وقد يطلق في غيرها إلى آخره. سيأتي التعريف للعام. قال: معنى كلامي أن العموم من صفات الألفاظ، وقيل توصف بها المعاني أيضا، واختاره العضد وابن الحاجب وغيرهما. هم يقولون العموم أو لفظ عام من عوارض الألفاظ، أي من صفات الألفاظ، ومعنى ذلك أنك تصف اللفظ بأنه عام فتقول لفظ عام، وهذا من ألفاظ العموم، هذا يقصدون هذا. فهناك ألفاظ توصف بأنها عامة، أي يدخل تحتها أفراد متعددة. فالآن الناس لفظ عام، لفظ عام، لكن مثل كلمة مطر لفظ عام مطر، ها؟ كلمة مطر، لكنهم قد يصفونه ويقولون عم المطر البلاد. هل كلمة مطر، هل استفيد هنا العموم من كلمة مطر، أم أنه وصف المعنى أنه إذا حل المطر في كثير من البلدان أو في كذا من البلاد يقال عم؟ فهذا من المعاني وليس من الألفاظ، يعني توصف به بهذا المعنى، يوصف به المعنى. وقد نبهنا على أمر، وهو أن هذا الفن قد دخله اصطلاحات المناطق والكلام، يعني علم الكلام دخل هذا الفن، فلهذا يخوضون في بعض المسائل التي ليس من ورائها فائدة. العرب تفهم من لفظ ما أنه يراد به العموم، ومن لفظ ما أنه يراد به الخصوص. فانظر مثلا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء. الآن النساء لفظ عام، هل فهم منه الصحابة العموم؟ ما فهموا منه العموم، فكانوا يفهمون الألفاظ التي يقصد بها العام، والألفاظ التي يقصد بها الخاص، أو العام الذي يراد به الخاص، الألفاظ التي يراد بها الخصوص وإلى ذلك. لكن هؤلاء توسعوا فأكثروا التفريعات والكلام، ولهذا كما قيل فاولوا على أنفسهم، سموا أنفسهم علماء الكلام. ولهذا يقول بعض العلماء، وقد قال بهذه المسألة: الفقهاء والمتكلمون. فكأنهم خارجون عن مسمى الفقه، مسمى العلم، إلى المتكلمون. ولهذا صارت مؤلفاتهم كلها غالبها ثرثرة علم كلام. قال: معنى كلامي أن العموم من صفات الألفاظ، وقيل توصف به المعاني أيضا، واختاره العظم ابن الحاجب وغيرهما. نقول لنا أيها الفتاوى السادس يا عبد الرحمن. شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم على سئل عن مسألة، وهي: هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ وذكر أن هذه المسألة أحدثت إشكالا عند بعض الناس وفرقة، ثم تكلم على ألفاظ العموم، يعني مثلا: إن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارو، يعني من حيث دخول النساء في الألفاظ العامة، لأن في أحاديث كلها جاءت بألفاظ عامة لا ليس فيها تخصيص للرجال عن النساء، أن الله يقول لأهل الجنة. طيب هل يعم الرجال والنساء؟ ها؟ يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، يدخلنا في هذا الخطاب. وذكر مسألة صيغ المذكر المظهرة والمضمرة مثل المؤمنين والأبرار، هل يدخل النساء في مطلق اللفظ أو لا يدخلون إلا بدليل؟ هنا يقول رحمه الله: فإن قيل دلالة العموم ضعيفة فإنه قد قيل أكثر العمومات مخصوصة، وقيل ما ثم لفظ عام إلا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، هناك الفاظ لم يدخلها تخصيص. ومن الناس من أنكر دلالة العموم رأسا، قلنا أما دلالة العموم المعنوي العقلي فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه بل ولا من العقلاء، ولا يمكن إنكارها اللهم إلا أن يكون في أهل الظاهر الصرف الذين لا يلحظون المعاني كحال من ينكرها، لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الألفاظ بل هو عندهم العمدة، ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة إلا وإلا قد ينكرون كون عموم المعاني المجردة مفهوما من خطاب الغير. فما علمنا أحدا جمع بين إنكار العمومين اللفظي والمعنوي، هو هنا الكلام على عموم لفظي وعموم معنوي. ونحن قد قررنا العموم بهما جميعا فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوي. وكان شيخ الإسلام يقول المعنى يدخله العموم، هكذا يقول، كما يدخل اللفظ العام يدخل المعنى أيضا. لهذا يقول: أما العموم اللفظي فما أنكره أيضا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، وإنما حدث إنكاره بعد المئة الثانية وظهر بعد المئة الثالثة. وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة، ومن أهل المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية. يعني بعض الألفاظ يعني يكون مصدرها من أمور عقدية ومسائل عقدية، سبحان الله. فالإسلام لما كان قد ضرب في كل فن بسهم يفهم مقاصد القوم، في كلام على العموم في اللفظ معنى الجلد السادس مع الفتاوى أربعمائة وأربعون فما بعدها. قال: وإليه الإشارة في المراقي بقوله وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني. 351. ومراده بالمباني الألفاظ، وهو من عوارض المباني أي من عوارض الألفاظ أي العام، وقيل للألفاظ والمعاني. 351. قال: يعني أن الصحيح عند السبكي أن العموم من عوارض المباني أي الألفاظ، والذي اختاره ابن الحاجب والعضد وغيرهما أنه من عوارض المعاني أيضا حقيقة، فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام، هذا مقصودهم، لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب، لما شاع من قولهم الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب إلى آخر ما ذكر. قال: وعرف المؤلف العام تعريفين، الأول العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، وهذا التعريف لا يصح تعريف العام أو تعريف للعام في الاصطلاح به لأنه ليس بمانع، فلفظة زوج وشف مثلا تدل على اثنين ولم يقل أحد أنها صيغة عموم. معروف ما هو شرط أهل العلم في التعريف؟ أن يكون جامعا مانعا، هذا ليس بمانع. فقوله الدال على شيئين فصاعدا الآن شفع وزوج يدل على إيش؟ وهل هو لفظ عام؟ لفظ شفع من ألفاظ العموم؟ لا، إذن ليس بمانع. قال التعريف الثاني العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. قلت هذا التعريف جيد إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات، الأولى بحسب وضع واحد، والثاني دفعة، والثالث بلا حصر من اللفظ، فيكون تعريفا تاما جامعا مانعا. ما هو التعريف الذي أخذناه في الأصول؟ اللفظ المستغرق لما يصلح له وضع واحد بلا حصر، لعل هذا أحسن تعريف. اللفظ المستغرق وهو بمعنى هذا كلام مستغرق. ومن بدران لما ذكر هذا التعريف أيضا انتقده. نكمل هذا وننظر ماذا قال ابن بدران. قال فخرج بقوله مستغرق، مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو بعض الحيوان إنسان، يعني هذا القول بعض الحيوان إنسان، هل هذا يستغرق لجميع ما يصلح له؟ لا. وخرج بقوله دفعة النكرة في سياق الإثبات كرجل فإنها مستغرقة، ولكن استغراقها بدلي، يعني النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تقول أكرم طالبا، أكرم طالبا، أيش يفيد هذا؟ الإطلاق. وفيه عموم لكن عمومه بدلي، أكرم طالبا عنده ألف طالب كم سيكرم منهم؟ واحدا بعينه أم واحدا لا يدرى من هو؟ فإذا أكرم زيدا من الألف يصدق عليه أنه قد أكرم طالبا، ولكنه يسمى عموم بدلي، إن لم يكرم هذا يكرم هذا، وإن لم يكرم هذا يكرم هذا، وهكذا. بخلاف العام فإن عمومه شمولي كقوله أكرم الطلاب، فلو أكرم 999 وترك واحدا أكرمهم ما صدق عليه. قال وخرج بقوله دفعة النكرة في سياق الإثبات كرجل فإنها مستغرقة، ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. وخرج بقوله بلا حصر لفظ عشرة، تقول اشتريت عشرة، هل هذا من ألفاظ العموم؟ لا، لأنه محصور، لأنهم قالوا اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق ها؟ لا لا، التعريف الذي ذكر لجميع ما يصلح له بلا حصر، فقوله بلا حصر أخرج لفظ عشرة عشرين ثلاثين. قال وخرج بقوله بلا حصر لفظ عشرة مثلا لأنه محصور باللفظ فلا يكون من صيغ العموم على رأي الأكثرين، وخرج بقوله بحسب الوضع، يكون بحسب الوضع، وخرج بقوله بحسب وضع واحد المشترك كالعين، فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة وغيرهما، لأنه لم يوضع لهما وضعا واحدا بل لكل منهما وضع مستقل. وكيف يعرف الوضع المستقل؟ ها؟ من سياق الكلام بحسب القرينة، رأيت عينا تجري، رأيت عينا حوراء، ها؟ رأيت عينا لها بريق، رأيت عينا يختفي جاسوسا إلى آخره. قال كالعين فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة، لأنه لم يوضع لهما وضعا واحدا بل لكل منهما وضع مستقل. وعرف العام في المراقي بقوله: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، بلا حصر كعشر. 350. قال: يعني أن العام لفظ يستغرق جميع المعاني الصالحة له أو الصالح هو للدلالة عليها دفعة من غير حصر. قوله من اللفظ إلى حصر من اللفظ بيان لما والمراد بالصالح له جميع الأفراد باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره، حتى لو استعمل اللفظ في معناه الحقيقي إلى آخر ما ذكر. أكثر ما يطيلون في حد العام الكلام على ما يخرج، يعني وقولنا كذا خرج به كذا، وقولنا كذا خرج به كذا، القصة حتى يكون جامعا مانعا. قال ابن بدران رحمه الله تعالى عند قوله: وقيل العام كلام مستغرق أو مستغرق لجميع ما يصلح له. قال: وحاصله أن اللفظ لا بد أن يصلح للدلالة على شيء، فإن دل على جميع ذلك الشيء الذي يصلح للدلالة عليه فهو العام، وإلا فليس بعام. وزاد الطوفي على هذا الحد قوله: بحسب وضع واحد، وجعله احترازا من المشترك كلفظ العين والقرء، فإنه لفظ مستغرق لما يصلح له من مسمياته لكنه ليس بوضع واحد بل بأكثر منه. فالقرء الدال على الحيض إنما وضع له، وكذلك القرء الدال على الطهر إنما وضع له بوضع غير الأول، بخلاف قولنا الرجال فإن دلالته على جميع ما يصلح له بوضع واحد. وعلى هذا الحد مؤاخذات: حدها كان عليه أن يقول بحسب وضع واحد، ولعلها سقطت من النسخ التي اطلعت عليها. من الذي كان عليه؟ ابن قدامة. قال: العام كلام المستغرق لجميع ما يصلح له، ماذا كان عليه أن يزيد؟ بحسب وضع واحد، لأن بعض الألفاظ تصلح لأشياء، لكن هل بوضع واحد أم بهذا له وضع وهذا له وضع؟ ها؟ كالعين مثلا وكالقر، يدل على أكثر من شيء أو من شيئين أو من أكثر من ثلاثة، لكن ليس بحسب وضع واحد. قال ثاني أنه عرف العام بالمستغرق، قال العام كلام المستغرق أو المستغرق، وهما لفظان مترادفان، وليس هذا حدا لفظيا حتى يصح التعريف به بل حقيقيا أو رسميا. ثالثها أنه يدخل فيه الفعل الذي ذكر معه معمولاته من الفاعل والمفعول وغيرهما، نحو ضرب زيد عمرا. رابعا أنه منقوض بأسماء الأعداد، فإن لفظ العشرة مثلا صالح لعدد خاص، وذلك العدد له أفراد وقد استغرقها، يعني لفظ عشرة استغرق لفظ هذا الأعداد. خامسها أنه أخذ في تعريف العام لفظة جميع، وهي من جملة المعرف أو المعرف، وأخذ المعرف قيدا من المعرف أو المعرف باطل، يعني هذه كلها انتقادات على التعريف. فقولهم بحسب وضع واحد بلا حصر يصير جامعا مانعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه إلى آخره. حاصله أن للعموم والخصوص واسطة وطرفين، طرف لا شيء أعم منه كالمعلوم والمذكور فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات، وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيد وهذا الرجل، وواسطة هي أعم مما تحتها وأخص مما فوقها. وهذه مسألة نظيرها بالذات تقدمت معنا في معاقد الأصول. قال: واسطة هي أعم مما تحتها وأخص مما فوقها كالحيوان فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي، وكالنائم فإنه أعم من الحيوان وأخص من الجسم. إيش ترون من هذا الكلام؟ يكثرون الكلام ويوسعوا المؤلفات، الله يرحمهم. لو تقرأ في الرسالة للشافعي رحمه الله مثلا في العام الذي يراد به الخاص أو العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص، ما يذكر مثل هذا الكلام ولا يأتي حوله. قال لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا. هل المهم الآن في دراسة مثل هذا الكتاب أن نفهم كل كلمة؟ من اصطلاحات القوم سيكون ضياع للعمر، وإنما المقصود هو فهم الكلام المفهوم أو الذي يفهم أو الذي منه فائدة. فمثلا تعريف العام لا بأس، ألفاظ العموم لا بأس، العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص لا بأس، المخصصات للعام هذا واضحة وهي واقعية أصلا في الأدلة. أما مثل هذه الألفاظ حيوان نامي حجر شجر طير حوت، هؤلاء يحرموا من علم انشغلوا بعلم الكلام وهذه الاصطلاحات والكلامية وغاصوا فيها، ولهذا اغتروا بأنفسهم فصدرت تلك المقالة التي هي مذهب السلف أسلم، مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا سهل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وألفاظ العموم خمسة أقسام. الأول اسم عرف بالألف واللام، أي ألف ولام؟ الاستغراقية، لغير المعهود. ما المقصود بالمعهود؟ يعني الداخل عليه لام العهد. اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، إما عهد ذكري يعني، فليس المراد بها. واللام لغير المعهود، وهو ثلاثة أنواع. الأول ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين. الثاني أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس. لفظ الناس له واحد من لفظه؟ وإنسي ها؟ الآن إنسي جمع إنسي ها؟ إنس إنسي وإنس وناس لا واحد لهم إلا هو، مثل التراب مثل الماء يعني أشياء كالناس والحيوان والماء والتراب لا واحد لهم إلا هو. قال الثالث لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزاني والزانية. وقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. قلت معنى كلامه ظاهر، نعم ظاهر، إلا أن إدخال الذين والسارق والسارقة والزاني والمشركين مثلا من المعرف بأل فيه نظر، لأن ألف الذين زائد لزوما على الصحيح، وهو اسم موصول معرف كما في الخلاصة: وقد تزاد لازما كاللاتي ولان والذين ثم اللاتي. أين هذا؟ يعني أل كما قسموها إلى لازمة طيب واللازمة لا يعني زائدة، قد تزاد لازما، والزائدة إما زائدة لازمة وإما زائدة غير لازمة. فالتي الآن في اللاتي والآن والذين. قال: ولأن أل في السارق والزاني والمشركين اسم موصول أيضا، كما قال أنه قال لفظ الواحد كالسارق والسارقة. طيب والأسماء الموصولة؟ لأنه قال لفظ واحد ليس من الألفاظ يعني اللفظ الواحد، بل هي من ألفاظ العموم. وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. قال: وأعلم أن المثنى كذلك نحو إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني هل المثنى يعني كالجمع المسلمون من ألفاظ العموم، والمسلمان ها من ألفاظ العموم؟ ما لكم خائفة؟ قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، عام عام، هل أراد أختين معينتين؟ إذا قال وأعلم أن المثنى كذلك نحو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فإنه يعم كل مسلمين، وهذا بناء على تناسي الوصفية في المسلم، وإن لم نتناسى فأل فيه موصولة، يعني يكون مسلم بمنزلة القائم والقاعد والضارب، ما سيأتي سهل جدا إن شاء الله. كلام على العموم ما يدخل الفاظ الذي يخاطب بها الخاص، وبقي المطلق والمقيد.